الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، مع الدرس العاشر بفضل الله سبحانه وتعالى من أحكام الحج والعمرة، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى نتكلم في محظورات الإحرام، يعني الأشياء التي لا يحل للمحرم أن يفعلها ما دام محرما، ودي حاجات مهمة جدا يجب على كل إنسان مسلم أنه يتعلم هذه الأشياء، لأن الحج فريضة والعمرة على الراجح أيضا فريضة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأتموا الحج والعمرة لله. فبعض العلماء قالوا إن العمرة سنة والحج فريضة، وبعض العلماء قالوا العمرة فريضة كالحج، لأن الله سبحانه وتعالى عطفها على الفرض وأمر بها وأمر بإتمامها. فإذا أنت لابد تبقى عارف مناسك الحج والعمر، وتبقى عارف محظورات الحج والعمر. طيب، احنا وقفنا في الدرس اللي فات قلنا إن المحظورات يا أخواني، ما تصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بتنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الكفارة. القسم الأول هو الجماع، ده لحكم الوحي، والقسم الثاني صيد البر كما قال سبحانه وتعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. القسم الثالث بقية محظورات الإحرام، زي إيه؟ زي لبس المخيط، وضع الطيب، حلق الشعر، قص الأظافر وغيره. الأربعة دول وأمثالهم، فيهم لو إنسان ارتكب محظور من هذه المحظورات سوى الجماع والصيد، فبيختار حاجة من ثلاثة: إما أن يذبح نسكا، يذبح ذبيحة يعني، وإما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين. المسكين بيطعم نصف صاع، عليكم السلام، يعني حوالي كيلو ونص. يصومه هناك، معادي المجال مفتوح قدامه قبل وبعد، يعني قبل يوم العيد وبعد يوم العيد، حتى أيام التشريق نفسها أنا ذكرت اللي هو تاني يوم العيد وثالث يوم العيد ورابع يوم العيد يجوز إن هو يصوم فيهم، وإنما الحرمة على إيه؟ على الذي لا يحل له أن يصوم هذه الأيام هو غير الحاج والمعتمر، إنما يجوز للحاج أن يصوم هذه الأيام بفتوى بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمجال مفتوح قدامه يعني. تعال بقى ندخل على الجماع، ودي أكبر مشكلة يقع فيها المحرم، ولذلك كانت عقوبته شديدة. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أبقى أقول لك بعدين عم، يعني أنت مش عارف، يعني أنت إذا أنت خطير قاعد بيعمل ان هو نايم كده، بس مشكله صلى الله على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالك معايا، احنا عندنا تحللين اتنين. ايه هو التحلل؟ التحلل معناه ان هو بيحل له ما كان محظورا عليه عندما يكون في إحرامه. فالتحلل الأول بيكون بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد. عارف أفعال يوم العيد اللي هو رمي جمرة العقبة بعد ما بيقف بعرفات ويبيت بمزدلفة، يقوم الصبح يرمي جمرة العقبة وبعدين يذبح ويحلق أو يقصر. لما يرمي جمرة العقبة يبقى تحلل التحلل الأول. التحلل الأول دي معناه أنه يحل له فعل كل شيء إلا الجماع. ده اسمه التحلل الأول. يعني بعد ما ترمي جمرة العقبة يوم العيد وتحلق أو تقصر، أنت بيحل لك لبس المخيط، ويحل لك وضع الطين، ويحل لك حلق الشعر ونتفه وقصه. كل محظورات الإحرام تحل لك إلا الإيه؟ إلا الجماع. طبعا الصيد ده ممنوع على الإطلاق، الصيد صيد الحرم ممنوع على الإطلاق. التحلل الثاني بقى اللي هو بيحل بهذا التحلل الثاني كل شيء حتى الجماع، لا يكون إلا بعد الطواف والسعي. تطوف طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن زي ما بيقولوا، وتسعى بين الصفا والمروة، يبقى أنت تحللت التحلل الثاني وصرت إيه؟ وصرت مطلقا يباح لك ما كان محرما عليك بالإحرام. صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا بقى الجماع لو وقع قبل التحلل الأول ولو وقع بعد التحلل الأول. لو وقع قبل التحلل الأول يعني قبل أفعال يوم العيد ده له حكم، ولو بعد ما عمل أفعال يوم العيد ولكن ما طفش ولا سعى له حكم. لو جامع زوجته قبل أفعال يوم العيد يعني قبل التحلل الأول فحجه باطل. أول حاجة حجه إيه؟ حجه باطل. عد معايا كده العقوبات اللي وقعت عليه. أول حاجة حجه بيبطل. تاني حاجة يجب عليه إن هو يكمل الحج بتاعه. مش معنى إن هو باطل إن هو ينقطع، لا، هيكمله برضه عقوبة له، هيكمله ومش هيحسن، هيكمله وإيه؟ ومش هيتحسن. يعني يجب عليه ثالثا، يجب عليه أن يحج من العام القابل، يعني يعيد الحج تاني السنة اللي بعده أو متى تمكن واستطاع. أول حاجة بيبطل حج، ثانيا يجب عليه أن يستمر في حجه، ثالثا يجب عليه الإعادة في العام القابل، رابعا تجب عليه الفدية. يبقى كم عقوبة؟ أربع عقوبات تجب عليه الفدية. إيه هي الفدية؟ الفدية قال لك بيجب عليه إن هو يذبح بدنة ناقة، يعني أول حاجة يذبح بدنة، فإن عجز عن البدنة يجب عليه أن يذبح بقرة، والبقر بيشمل إيه؟ يشمل الجاموس. فإن عجز عن البقر والجاموس يجب عليه أن يذبح سبعا من الغنم، لأن البقرة بتبقى عن كام؟ عن سبعة. البقرة عن سبعة، والجاموس عن سبعة، والبدنة عن سبعة، يبقى يذبح سبعا من الغنم. طب فإن عجز ملقاش لا بدنة ولا لقى بقرة ولا لقى غنم، قال لك وجب عليه أن يقوم البدنة بالدراهم. نشوف البدنة دي تساوي كام. البدنة مثلا هنقول 10,000 جنيه، قوم البدنة بالدراهم، والدراهم طعاما هتساوي 10,000. طيب نجيب 10,000 ونشوفهم يشتروا طعام قد ايه، ثم نطعم هذا الطعام للمساكين، لكل مسكين نصف صاع. لكل مسكين ايه؟ نصف صاع. يبقى نعيد تاني، بدنة ملقاش، يبقى بقرة ملقاش، سبعة من الغنم ملقاش، بنشوف البدنة بد ايه، نقومها بالمال وناخد المال نشتربه طعام، ونطعم هذا الطعام لكل مسكين النصف صاع. طب ما الأناشي أو هو ما يقدرش يشتري خالص، فقير، قال لك يبقى يصوم عن كل نصف صاع يوما. نشوف البقرة هنقول ب10,000، هتجيب طعام هتجيب كذا، طب هنطعم كل مسكين نصف صاع. طيب الفلوس دي هتطعم كم مسكين؟ هنقول مثلا هتطعم 50 مسكين، يبقى يجب عليه يصوم 50 يوم. هتطعم 100 مسكين، يبقى يجب عليه ان هو يصوم 100 يوم، وهكذا كما قال العلماء. قال لك فإن عجز فسبع من الغنم، فإن عجز قوم البدنة بالدراهم والدراهم طعاما وتصدق به لكل مسكين مدا، فإن لم يستطع صام عن كل مد يوما. طبعا القول ده بيقول عن كل مد يوم، عن كل مد يوم، والصاع 4 أمداد، يعني الصاع على هذا القول هيصوم عن الصاع 4 أيام، لكن على القول الآخر وهو ده الأرجح هيصوم عن الصاع إيه؟ عن الصاع 2 يومين، لأن النصف صاع لمسكين واحد، الصاع لاثنين من المساكين، يبقى عدد المساكين اللي هيطعمهم بيصوم مكانهم إيه؟ بيصوم مكانهم أيام. دي لو هو جامع قبل إيه؟ قبل التحلل الأول، يعني قبل أفعال يوم العيد، يفسد حجه يجب عليه أن يحج مرة أخرى، يجب عليه أن يتم الحج، رابعا تجب عليه الإيه؟ الفدية. عرفنا الفدية هي إيه؟ بدنة، إن لم يجد يبقى بقرة، إن لم يجد فسبعا من الغنم، إن لم يجد قوم البدن بالدراهم واشترى به طعاما وأطعمه للمساكين، أطعم الصاع لمسكينين، لكل مسكين نصف صاع. فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع يوما. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، والله أعلى وأعلم. طيب إن جامع بعد التحلل الأول، يعني بعد ما عمل أعمال يوم العيد وقبل التحلل الثاني، يعني لسه ما طفش ولا سعى، قال لك حجه صحيح. فإن جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فحجه صحيح، لكن تجب عليه الفدية. يبقى لو قبل التحلل الأول الحج باطل وتجب عليه الفدية، ولو بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني الحج صحيح وتجب عليه الإيه؟ وتجب عليه الفدية. طيب فيه هنا مسألة تانية، قال لك وإذا احتلم المحرم، شوية ما يبدو، إذا احتلم المحرم يعني هو نايم احتلم، ده حاجة غصب عنه خرجت عن إرادته لم يتدخل فيها أو فكر أو نظر فأنزل فلا شيء عليه عند الشافعي. وقالوا في من لمس بشهوة أو قبل يلزمه شاه سواء أنزل أم لم ينزل، وعند ابن عباس رضي الله عنهما أن عليه دما، يعني لو أنه تعمد النظر، هو لو نايم واحتلم ما فيش عليه حاجة لأن ده حاجة خارجة عن إرادته، لكن افرض هو نظر متعمد حتى وإن نظر لزوجته ونزل منه المنيس، ابن عباس أفتى بأن عليه دم لأنه تعمد النظر، لأنه تعمد إيه؟ تعمد النظر. قال مجاهد جاء رجل إلى ابن عباس، دي فتوى ابن عباس رضي الله عنهما، واحد جه لسيدنا عبد الله بن عباس فقال إني أحرمت، فأتتني فلانة في زينتها، يعني بيستفتي ابن عباس وبيقول له أنا أحرم، فزوجتي جات متزينة ومتجملة، فما ملكت نفسي أن سبقتني شهوتي، ولم يعاشرها ولكن سبقته الشهوة، يعني نزل منه المني وغلب عليه، فضحك ابن عباس حتى استلقى، ابن عباس يعني تعجب من موقف هذا الرجل، ده انت محرم وفي أماكن مقدسة لمجرد أن امرأتك تزينت فنظرت إليها فعلت هكذا، فضحك ابن عباس من الموقف حتى وقع على ظهره من الضحك، حتى استلقى يعني وقع على ظهره من كثرة الضحك، وقال له إنك لشبق، شبق يعني أنت شديد الشهوة جدا، كلمة شبق دي تطلق على إيه؟ على الرجل الذي تغلب عليه شهوته، وكذلك على المرأة. وقال إنك لشبق لا بأس عليك، أهرق دما وقد تم حجك، يبقى افتاه بإيه؟ بأنه يذبح ذبيحة وحجه صحيح، يبقى احنا عرفنا كده قضية الجماع قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول. ندخل بقى على القسم الثالث اللي هو جزاء قتل الصيد. تفضل. هو طبعا الاتفاق العلماء أجمعوا على أن الزوجة عليه الإيه؟ عليه الكفارة أو عليه الفدية، لكن العلماء اختلفوا في موضوع الزوجة. من العلماء من قال حتى وإن كانت الزوجة متعمدة، طبعا هو حجها فاسد هي الأخرى إن كان قبل التحلل الأول. الله ينور عليه، هنعمل له إيه يا عم الحاج؟ صح كده، هو ده الصح، بس احنا بنفترض ان واحد وقع في هذا، ربنا يهديه. ادعي له عم حسن، صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هي على العموم أحكام شرعية لا بد وأن نبينها للناس. فإحنا ما بنقولش للناس اعملوا كذا، ولكن نقول للناس من وقع وأخطأ فعليه أن يفعل كذا. وقد أفتى علي وعمر وأبو هريرة رجلا أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضي حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي. العلماء اتفقوا على أن المرأة أو على أن حج المرأة فاسد كحج الرجل، وأنه يجب عليها أن تحج من قابل كالرجل، ولكن اختلفوا في الفدية. هل الفدية على الرجل فقط، أم هو على الرجل والمرأة، أم هل هناك فرق إذا أكرهت المرأة وبين أن تكون متعمدة قد عاونته على ذلك، كمن جامع زوجته في نهار رمضان؟ فيها أقوال للعلماء. من العلماء من قال الفدية على الرجل فقط، ومنهم من قال إذا كانت المرأة راغبة متعمدة وأعانت زوجها على ذلك فعليه فدية وعليها إيه؟ وعليها فدية، والله أعلى وأعلم. تعال بعد كده بقى لإيه؟ لجزاء قتل الصيد، اللي هو إحنا قلنا فيه صيد بحري وصيد بري، والبري ينقسم إلى إنسي ووحشي، والوحشي ينقسم إلى مأكول وغير مأكول. والراجح من أقوال أهل العلم أن المحرم هو الوحشي مأكول أو غير مأكول. يبقى اللي يصطاد حيوان وحشي، والوحشي هو الذي يعيش إيه؟ يعيش في الصحراء، لا يعيش مع الإنس، لا يأنس الناس ولا تأنسه الناس. يبقى اللي يصطاد وهو محرم سواء كان مأكول أو غير مأكول فعليه الجزاء الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. تعال نشوف كده. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. يبقى الحرمة هنا مرتبطة بإيه؟ وأنت محرم. ومن قتله منكم متعمدا، كلمة متعمدا هنا قيد، بينت أن من قتله مخطئا أو ناسيا فلا شيء عليه، لكن الجمهور حمل هذا القيد على الغالب وقال لا مفهوم له. قال ده متعمدا، ده مش معناه إنه ما عليهوش الجزاء، ولكن مرفوع عنه الإثم، لكن إن قتله متعمدا أو ناسيا أو جاهلا قالوا عليه الجزاء ولا إثم عليه. إلا الإمام ابن حزم ومن وافقه فإنه يعني إيه؟ تمسك بظاهر النص القرآني. ابن حزم قال ربنا سبحانه وتعالى قال ومن قتله منكم إيه؟ متعمدا. قال يبقى الجزاء ده الكفرة دهيت على مين؟ على المتعمد بس. وكلامه له وجاهة، لأنه يتمسك بظاهر إيه؟ بظاهر النص. وبه قال بعض الصحابة رضوان الله عليه. طيب يعمل إيه بقى؟ قال لك فجزاء مثل ما قتل من النعم. يبقى يجب عليه إن هو يجيب مثيل، فجزاء مثل ما قتل. يبقى مطالب ان هو يجيب ايه؟ مثيل للحيوان اللي قتله من الحيوان الوحشي، يجيب له مثيل من الحيوان الايه؟ الانسي، ويقدمه ذبيحة لله كما قال تعالى هديا بالغ الايه؟ هديا بالغ الكعبة، يذبح عند الكعبة لفقراء الحرم، هديا بالغ الكعبة يعني يذبح عند الكعبة لفقراء الحرم. خلي بالك معاي. طب المثيل ده ايه؟ قال لك بتشوف بنجيب اتنين كما قال سبحانه وتعالى يحكم به ايه؟ ذوى عدل منكم، اتنين عدول فاهمين، ونجيب الحيوان الوحش اللي هو ذبحه ونشوف مثيله ايه من الحيوان الانسي، ونجيب الحيوان الانسي ونقدمه ايه؟ هديا بالغ الكعبة. طيب هديا بالغ الكعبة، او هنا تخيره، او كفارة طعام مساكين. يعني نعمل ايه يعني؟ يعني ما كانش هيقدمه للكعبة، يقدمه يعني ايه؟ هديا لله سبحانه وتعالى، هديا بالغ الكعبة، يبقى بيعمل ايه؟ بنقوم هذا المثلي يعني هذا الحيوان الانسي نشوفه بكام، زي ما احنا قلنا في كفارة الجماع هنقول مثلا ب10,000 ب5,000 نشتريه طعام، ونطعم كل مسكين نصف ايه؟ نصف صاع، او يصوم عن كل نصف صاع ايه؟ يوما، كما ذكرنا في كفارة الجماع. قال تعالى او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما، عدل الطعام يعني مثيل الطعام، ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه. تعال نشوف سيدنا عمر حكم ازاي. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، حكومة عمر وما قضى به السلف. يبقى نعيد تاني، بنقول ان هو هيجيب الحيوان اللي هو قتله، ونشوف المثيل بتاعه من الحيوان الايه؟ من الحيوان الانسي، ونقدمه هديا بالغ الكعبة كما قال عز وجل، او نقومه فلوس، نجيب الفلوس ونشتري بها طعام، ونطعم كل مسكين نصف صاع، او يصوم عن كل نصف صاع ايه؟ يوما. عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء، خلي بالك من الموقف الجميل ده، جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين إلى ثغرة ثنية، يعني كنا بنتسابق أنا وصاحب لي بفرسين أو أجريناهما أمامنا، فأصبنا ظبيا، اصطادوا إيه؟ ظبي. الظبي ده حيوان وحشي عايش في الصحراء، ونحن محرمان، فما ترى؟ شوف احترام السلف لكلام ربنا. ربنا قال ايه؟ يحكم به ايه؟ ذوى عدل منكم، اتنين عدول مش واحد. فقال عمر، واحد بيسأل سيدنا عمر، فقال عمر لرجل الى جنبه تعالى حتى احكم انا وانت. طب هو سيدنا عمر كان يعجز ان هو يحكم لوحده؟ ها؟ سيدنا عمر يعجز يا اخواني ان هو يحكم لوحده؟ ده عمر وما أدراك من هو عمر، بس لكن عمر يحترم كلام الله. الله يقول يحكم به ذوى عدل منكم. فعمر بص الصحابي جنبه وقال له تعالى عشان نحكم أنا وأنت. قال فحكم عليه بعنز. العنز اللي هو إيه؟ المعزة. المعزة بتشبه إيه؟ بتشبه الظبي. لا، ما هو الظبي حيوان وحش والمعزة حيوان إيه؟ إنسي. لو بصت لهم هتلاقي فيهم شبه، في تشابه في الأشكال. فحكم عليه بإيه؟ بعنز. فولى الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي. الرجل من جهله فكر إن سيدنا عمر إيه؟ ما يعرفش يحكم لوحده. فسأل واحد في ريح تبو دعب، فبقول هذا أمير المؤمنين مش عارف يحكم في ظبي حتى استعان بغير. فسيدنا عمر سمعه، سيدنا عمر سمعه، فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله. شوفوا عدل سيدنا عمر. بقى لو واحد مننا كان قال له لما تقالش، انت مين يا اللي ما بتفهمش؟ ازاي تقول الكلام ده؟ انت بتخبط في الحلل ليه؟ ازاي انت تقول الكلام زي ده ليه؟ انما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه جابه الاول، قال له تعال هل تقرأ سورة المائدة؟ قل له انت حافظ سورة المائدة؟ لو كان حافظ سورة المائدة اللي فيها يحكم به ايه؟ ذوى عدل اتنين يعني، كان عجنه من الضرب، بس هو عذره بإيه؟ بجهله، لأنه جاهل مش عارف، والجاهل بخبط. فقال له هل تقرأ سورة المائدة؟ قال لا. قال له فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ انت عارف مين اللي أنا سألته في ريح ده؟ قال له لا. فقال عمر لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا. يعني لو قلت لي أن أنت حافظ سورة المائدة كنت اديتك اللي في النصيب، بس أنت جاهل، هنعمل ايه في الجاهل؟ ما الجاهل مصيبة، الجهل مصيبة كبرى. ثم قال إن الله تبارك وتعالى، شوفوا حلم سيدنا عمر، سأله أولا قبل أن يعاقبه ولم يغضب لنفسه، فلما وجده جاهلا عذره بجهله وعفى عنه. وده يعلمنا أن الإنسان لما يلاقي قدامه واحد جاهل صدره يتسع، كما قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون إيه؟ قالوا سلام. ده لو انت بقى بتبتغي وجه الله ما بتغضبش لنفسك، انما اكبر مصيبه اننا نغضب لانفسنا. ده الواحد ده ممكن يغلط في ربنا قدامك وما تغضبش لله، ولما يغضب فيك تقوم الدنيا وما تقعدش. يعني لو واحد شتم ربنا قدامك يقول لك يا عم سيبه يا عم احنا مالناش دعوه، كل واحد في حاله. طب قال لك يا ابن كذا، ابن كذا لا بقى عندك هنا وقف، الزم حد، انت مسموح لك تشتم كل حد الا ابويا. ليه؟ هو ابوك اغلى من رب العالمين ولا ايه؟ يعني انظر الى هذا الجهل. فيعني ينبغي علينا ان تتسع صدورنا للجهال، فإن هذه الصفة من صفات عباد الرحمن. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان وقافا عند كتاب الله عز وجل. يعني في يوم من الأيام دخل عليه واحد هو قاعد وقال له يا أمير المؤمنين احكم بالعدل، فإنك والله لا تقسم بالسوية ولا تعدل في القضية، يعني لو حكمت ما بتعدلش وما بتديش كل واحد حق. فغضب عمر غضبا شديدا لكنه لم يثأر، فقال الأحنف بن قيس يا أمير المؤمنين إنه رجل جاهل، والله يقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهدأ عمر رضي الله عنه وكأنما كان نارا فأطفئت، كالنار يعني كان مولع، وساعة ما قال له وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أكنه نار وانطفأ. هدأ ذكر فتذكر. المهم سيدنا عمر رضي الله عنه قال إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يحكم به ذو عدل منكم هاديا بالغ الكعبة، وبعدين قال له إيه؟ فأنا عمر وهذا عبد الرحمن بن عوف، يعني الرجل اللي أنا سألته دي ده صحابي من صحابة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قضى السلف في النعامة ببدنه. النعامة قالوا المثيل بتاعها ايه؟ البدنة اللي هي الايه؟ الناقة. وفي حمار الوحش وبقر الوحش والأيل، الأيل اللي هو الخروف، والأروى اللي هي العبورة اللي احنا بنقول عليها العبورة، في كل واحد من ذلك ببقرة، وفي الوبر والحمامة والقمري والحجل والدبسي في كل واحد من هذه بشاه، وفي الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، والعناق هي العنز يعني المعزة الذي زادت على 4 أشهر، وفي الثعلب بجدي، وفي اليربوع بجفرة. واليربوع حيوان على شكل الفأر، والجفرة هي العنز أي المعدة التي بلغت 4 أشهر. فطبعا احنا هنرتبط بإيه؟ بحكم السلف رضوان الله عليهم، لأنهم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمهم مقدم على حكمنا نحن، والله أعلى وأعلى. يبقى عرفنا بنعمل إيه يا إخواني؟ قال لك والعمل عند عدم الجزاء. روى سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، قال إذا أصاب المحرم صيدا حكم عليه بجزائه، فإن كان عنده جزاء ذبحه وتصدق بلحمه، ده كلام ابن عباس اهو، وإن لم يكن عنده جزاء قوم جزاؤه دراهم. احنا قلنا جزاؤه يعني مثيل مثلا الحمار الوحش والبقر الوحش ببقرة، فبنجيب البقرة ونتمنها نشوف تمنها، أو نقولنا خروف أو عبورة أو معزة أو جذن بنتمنه، لإما نجيبه ندبحه لفقراء الحرم، وإما نتمنه ونجيب فلوسه ونشتري بها طعام ونطعم كل مسكين إيه؟ نصف صاع، أو نصوم مكان النصف صاع إيه؟ يوم. واضحة خالصة. قال ثم قومت الدراهم طعاما فصام عن كل نصف صاع يوما، فإذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه، فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام 6 مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فإن قتل أيلا أو نحوه فعليه بقرة، فإن لم يجد أطعم 20 مسكينا، فإن لم يجد صام 20 يوما، وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل، فإن لم يجد أطعم 30 مسكينا، فإن لم يجد صام 30 يوما، وهكذا. أنا حطيت لحضراتكم القاعدة وإحنا بنمشي إيه؟ بنمشي عليه. إحنا عندنا البري بينقسم إلى وحشي وإيه؟ وإنسي. الصيد المحرم هو صيد الوحشي، فإن اصطاد من الوحشي بنجيب المثيل بتاعه من الإنسي ويقدمه هديا للحرم أو لفقراء الحرم، وإلا يقومه ويشتري طعام بثمنه طعاما ويطعم كل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن كل نصف صاع يوما من الصيام، والله أعلى وأعلى. طيب بعد كده بقى الاشتراك في قتل الصيد. طب افرض 3 4 5 6 7 من المحرمين اتفقوا مع بعض واصطادوا حيوان واحد، هل كل واحد عليه جزاء ولا كلهم عليهم جزاء واحد؟ قال لك إذا اشترك جماعة في قتل صيد عامدين لذلك جميعا فليس عليهم إلا جزاء واحد، فليس عليهم إيه؟ إلا جزاء واحد، لقول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. فهم لو 10 وقتلوا حيوان واحد اسمهم قتلوا ايه؟ قتلوا واحدا، والله قال فجزاء مثل، يبقى المثيل ده هيكون ايه برضه؟ هيكون واحد، يعني احنا هنقول واحد من الانسي قبال واحد من الوحش، مش هنقول واحد من الوحش، يبقى قبلوا 10 من الانسي، لمجرد ان 10 من المحرمين قتلوا واحدا فنحن لا نعد من الانسي بعدد المحرمين، انما بعدد ايه؟ بعدد الحيوان الذي صيد وقتل. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن جماعة قتلوا ضبعا، سيدنا عبد الله بن عمر بيسأل جماعة محرمين قتلوا ضبع وهم محرمون، فقال اذبحوا كبشا، يبقى المثيل بتاع الضبع ايه؟ الكبش، هيقدمه لفقراء الحرم أو يقومه بالدراهم ويشتري بالدراهم طعام ويطعم كل مسكين نصف صاع أو يصوم عن النصف صاع يوم. فقالوا عن كل إنسان منا، بيسألوه يعني، بيقولوا له يعني كل واحد مننا يذبح كبش، فقال بل كبشا واحدا عن جميعكم. شوفوا العلم يا أخوانا، العلم نور وهداية، العلم بركة. وأنا كنت ذكرت لحضراتكم في الدرس اللي فات حتة جميلة كده، بس إيه نسيت أكمله، بعد ما روحت واحد اتصل بي بالتليفون وقال لي ما تكملها لي يا عم، كملتها له في التليفون. لما قلت ان الامام ابو حنيفه رضي الله عنه وعن ائمه المسلمين ابنه مات وهو كان عنده درس، رايح يقول درس علم، يعمل ايه الصح؟ يعمل ايه؟ اهو قال لك يرجع، كله هيقول لك ايه؟ خلاص يا عم درس ايه يا عم، يروح يدفن ابنه. لا، الامام ابو حنيفه ما عملش كده، خلى طالب من طلبة العلم يروح يجهز ابنه ويدفنه وراح قال الدرس، فقدم درس العلم على دفن ايه؟ على دفن ولده. قدم درس العلم على دفن ولده، لان هما كانوا عارفين قدر العلم. انتوا عارفين العلم ايه يا اخواني؟ هو ايه العلم؟ العلم هو الوحي المنزل على قلب النبي محمد. العلم هو نور الله في الأرض. العلم هو كلام الله وسنة النبي محمد. العلم هو البركة. العلم هو الهداية. العلم هو النور. العلم هو الخير. العلم هو الفقه. العلم هو الفهم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الرسول يقول من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. الرسول يقول وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم إيه؟ إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ذكرهم الله في من عنده. انت لو قاعد في بيتك ربنا يذكرك؟ انت لو قاعد بتشاهد ماتش كرة ربنا يذكرك؟ لو قاعد بتسمع تمثيلية؟ شوف بقى مجلس العلم، شوف البركة، الملائكة بتنزل، السكينة بتنزل، الهداية بتنزل، الله يباهي بك الملائكة، الله يباهي بك الملائكة. الرسول يقول فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، ثم يقول إن الله وملائكته وجميع خلقه حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. يعني النمل في الجحور، الأسماك في البحار، الطيور في الجو، كل المخلوقات تدعو لمن يدعو إلى الله ويعلم الناس دين الله. لأن الناس من غير العلم يبقوا وحوش. الناس من غير العلم يبقوا لا مؤاخذة زي الحيوانات في الغابة، الناس تاكل بعضها. ودي انت بتسمع بسبب الجهل. شوف ايه اللي العالم فيه واوروبا فيه والدنيا فيه، تجارة اعضاء ونقل اعضاء ومش عارف ايه الناس دي بتسمع علم؟ هل الناس دي تعرف ربنا؟ يعني اللي يمسك واحد كده يذبحه ويفضيه وياخد الأجهزة الداخلية عشان يتاجر فيه، ده بشر؟ هل ده إنسان؟ هل ده عنده دين ولا مله؟ أنا بسأل سؤال. الإنسان اللي يجيب واحد ويفضيه كده زي ما بيفضي الفرخة المذبوحة، ده عنده دين ولا مله؟ ده يعرف ربنا؟ هل ده مؤمن إن في رب للكون؟ هل مؤمن ان في خالق للسماوات والارض؟ يا اخواني العلم، الوحي، الدين هو الذي يجعل الناس يتصرفون تصرف البشر. اما اذا ترك الناس دينهم تركوا اخلاقهم وعقولهم ومبادئهم وأصولهم وعاشوا كالحيوانات في الغابة، يعيش بعضهم على بعض. طيب، صيد الحرم وقطع الشجر، تفضل. الايه؟ يقسم عليهم لو هيصوموا يقسم الصوم عليه، وإن كانوا هيقوموه إيه برضك في الإطعام يقسم عليهم والصيام يقسم عليهم. نعم جزاك الله خير. يعني افرض دلوقتي إن 10 قتلوا حيوانا، يبقى إما أن يذبحوا المثلي اللي هو الذبيحة اللي يذبحوه، وإن كانوا سيطعمون يقسم الإطعام عليهم، وإن كانوا سيصومون يقسم الصوم عليهم، والله أعلى وأعلم. طيب، يحرم على المحرم والحلال صيد الحرم وتنفيره وقطع شجره الذي لم يستنبته الآدميون في العادة. يعني المحرم حتى الحلال اللي هو غير المحرم، شجر الحرم وصيد الحرم حتى على الحلال اللي هو غير المحرم لا يجوز للمحرم ولا لغير المحرم صيد الحرم ولا قطع أشجاره من كل نبات لم يتدخل فيه الآدمي، اللي هو النبات اللي انت مش بتزرعه، لا هو يعني ايه خرج بلا تدخل البشر، ده حرام على مين؟ ها؟ على المحرم وغير المحرم، ده حاجة خاصة بالحرم. قال لك يحرم على المحرم والحلال، الحلال اللي هو غير ايه؟ غير محرم، صيد الحرم وتنفيره. يعني لو في حمام واقف مثلا ما تطيروش، ما تخوفوش خالص ولا تقرب يمته، وقطع شجره الذي لم يستنبته الآدميون في العادة، وقطع الرطب من النبات، الشجر اللي هو والنبات اللي طالع ما حد زرعه وطري ما تقطعوش، حتى الشوك، حتى الشوك إلا الإذخر. الإذخر دي قال لك نبت طيب الرائحة، معروف يعني نبات تناء معروف اسمه الإذخر، والسنا فإنه يباح التعرض لهما بالقطع والقلع والإتلاف ونحو ذلك، لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، الرسول قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه، حتى الشوك نفسه ما تقربش يمته، ولا يختلى خلاه أي لا يقطع الرطب من النبات، ولا ينفر صيده، ما تطيروش ما تهيجوش ما تخوفوش ما تجريش وراه، مش تقتله لا ما تجريش وراه، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف، فقال ابن عباس إلا الإذخر، أو فقال العباس إلا الإذخر فإنه لا بد لو منه فإنه للقيون والبيوت، فقال إلا الإذخر. إن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل في اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل.